يا رسول الله عذرا، قالت الدنمارك كفرا، قد أساءوا حين زادوا في رصيد الكفر فجرا. حاكها الأوباش ليلا واستحلوا السب جهرا، حاولوا النيل ولكن قد جنوا ذلا وخسرا. يا رسول الله عذرا، قالت الدنمارك كفرا، قد أساءوا حين زادوا في رصيد الكفر فجرا. حاكها الأوباش ليلا واستحلوا السب جهرا، حاولوا النيل ولكن قد جنوا ذلا وخسرا. كيف للنملات ترجو أن تطال النجم قدرا، هل يعيب الطهر قذف ممن استرضع خمرا. دولة نصفها شاذ ولقيط جاء عهرا، أهلوا عرفوك حقا لاستهام فيك دهرا. سرة المختار سرة المختار نور، كيف لو يدرون سطرا. لو دروا من أنت يوما لاستزادوا منك عطرا. سرة المختار نور، كيف لو يدرون سطرا. لو دروا من أنت يوما لاستزادوا منك عطرا. قطرة منك فيوض تستحق العمر شكرا. يا رسول الله، يا رسول الله، نحري دون نحرك أنت أحرى. أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى. حبك الوردي يسري في حنايا النفس نهرا. أنت لم تحتج دفاعي، أنت فوق الناس ذكرا. سيد للمرسلين، رحمة جاءت وبشرى، قدوة للعالمين. لو خبت لم نجن خيرا. لو خبت لم نجن خيرا. لو خبت لم نجن خيرا. يا رسول الله، يا رسول الله عذرا، قومنا للصمت أسرا. ندد المغار منهم وسواد القوم سكرا. أي شيء قدهاهم، ما لهم يثنون صدرا. لم يعد للصمت معنا، قد رأيت الصمت وزرا. قد رأيت الصمت وزرا. بلت الأسماء. أسيافها ابدا ترتجي الأساد ثرى إن حين بهوان كان جوف الأرض خيرا ملت أسيافها ابدا ترتجي الأساد ثرى إن حين بهوان كان جوف الأرض خيرا يؤلم الأحرار سب لرسول الله ظهرا ويزيد الجرح أنا نسكب الآلام شعرا فمتى نقذف نارا فمتى تدحر الأوغاد دحرا فمتى نقذف نارا فمتى تدحر الأوغاد دحرا يا جموع الكفر مهلا إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا